القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع إسماعيل طه حسن من العاملين بصندوق التأمين الاجتماعي بمدينة الغردقة، والهمسة موجهة إلى السادة المسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. بيقول فيها: حقنا ومش هنسيبه يا حضرات. أنا وزميلتي في الشغل ميرفت محمد محمد، أنا وكل الزملاء اللي شغالين في صندوق التأمين الاجتماعي القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في الغردقة، المفروض يتم صرف بدل وجبة لنا كلنا. اللي حصل بقى يا حضرات إن الزملاء كلهم صرفوا بدل الوجبة إلا أنا وزميلتي، ولما سألنا إحنا لأ ليه قالولنا: يا جماعة مش كده، إمتى بقى حنبطل نبص لبعضنا؟ الحكاية مش كده حضرتك يا فندم، احنا بنطالب بالمساواة. يا سلام يا سلام يا سيدي يا سلام، جايين تتكلموا في بدل وجبة للغدا؟ بقولك ايه، انا مش فايق لكم. فين الشاي ابو نعناع يا صبحي؟ قلنا مش هنسيب حقنا، ورفعنا دعوة قضائية برقم 7387 لسنة 22 قضائية في محكمة القضاء الاداري في قنا، وصدر لنا الحكم بأحقيتنا في صرف بدل الوجبة، والكلام كان بتاريخ 8 أكتوبر سنة 2015. ومن يومها لغاية النهاردة يا حضرات والبهوات رافضين ينفذوا الحكم القضائي، رغم إن في زملاء رفعوا قضايا مشابهة وصدر لهم أحكام وتم تنفيذها على طول. إحنا لأ ليه بقى؟ مش عارفين، ولما تعبنا من طول الانتظار ومن كتر الطلبات والرفض قلنا نبعت شكوتنا نطلب حقنا من السادة المسؤولين بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. مطلبنا بسيط جدا، عاوزين حقنا في بدل وجبة الغدا. احنا اسماعيل طه حسن وميرفت محمد محمد من العاملين في صندوق التأمين الاجتماعي القطاع الحكومي بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالغردقة، فهل يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.